بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 40 مع العقائد، والثامن مع القيامة الكبرى، من ليلة السبت 18 من شهر شعبان 1425 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن يوم القيامة، وعن أسمائه في القرآن الكريم، وعن سبب التسمية، وعن النفخ في الصور، ومن الذي ينفخ في الصور، واليوم الذي ينفخ فيه وهو يوم الجمعة، وعدد مرات النفخ، ومن الذين استثناهم الله تعالى من الصعقة. ثم تحدثنا عن معنى نفخة الصعقة، وبالتالي نتحدث اليوم عن نفخة البعث والنشور. وقد جمعت الآية 68 من سورة الزمر النفختان معا، والتي تلوناها قبل ذلك، وهي قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كما أخبرنا سبحانه وتعالى عن مشهد البعث العجيب والغريب، ففي سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فكيف يتم إحياء الموتى من قبورهم؟ الذين ماتوا من أول أبينا آدم عليه السلام إلى آخر من يموت، كيف يتم إحياؤهم؟ بعد مضي 40 التي بين النفختين، كما تحدثنا عن ذلك في اللقاء السابق أيضا، بين الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال ذلك الأمر، أي كيفية إحياء الموتى. ففي الصحيحين ما بين النفختين 40. وطبعا لما سئل سيدنا أبو هريرة عن 40 شهر 40 سنة، فقال في كل مرة أبيت، يعني الأصل في ذلك التوقيف، يعني لا يعلم المدة تماما. ثم ينزل من السماء ماء، وفي مسلم، في صحيح مسلم: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فينبتون كما ينبت البقل، أي فتنبت منه، من هذا المطر، أجساد الناس، وليس في الإنسان شيء إلا بنية فنية إلا عظم واحد، وهو كما سبق عجب الذنبت اللي هو القصص الذي في آخر فقرات الإنسان، منه نركب الخلق يوم القيامة. وفي مسلم أيضا: ثم ينفخ فيه أخرى، أي الصور، فإذا هم قيام ينظرون. إنبات الأجساد بعد نزول هذا المطر مثل إنبات الحب والبذرة بعد نزول المطر أيضا عليه. وكثيرا ما نقرأ مثل هذه الآيات لكن لا نتنبه إلى نهاياتها، فتعالوا لنتنبه إلى هذه الآيات. فقد ربط ربنا سبحانه تعالى بين الأمرين، بين إنبات النبات بنزول الماء عليه، وبين إنبات الأجساد أيضا والأبدان بنزول المطر عليه. هذا الماء الذي قال الله تعالى فيه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأكثر الأمثلة ضربها الله تعالى للبعث والنشور كانت عقب إحياء النبات بنزول الماء أو بمطر السماء. فتعالوا إلى سورة الأعراف في قول الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. ماذا ترتب على ذلك؟ فأخرجنا به من كل الثمرات بسبب نزول هذا الماء. ثم يقول تعالى مباشرة: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. نقرأ الآية ونمر عليها مرور الكرام. كذلك أي مثل إنبات هذه الثمرات والنباتات بنزول الماء عليها، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي سورة فاطر أيضا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. استمع: كذلك النشور. كذلك النشور، مسألة النشور أيضا مثلها مثل إحياء هذه الأرض الميتة. فإذا نظرنا وتدبرنا إلى الآيتين، نهاية كل آية كذلك نخرج الموتى وكذلك النشور، يدلان على المماثلة والمشابهة بين إنبات النبات والبذور الجافة التي تكون في الأرض ربما يضعها الإنسان فينزل عليها الماء أو يرويها هو بالماء فتبتلئ في الإنبات في هذا الزرع. أنت أيها الفلاح أو الحارث تملك مجرد الحرف، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حاشا لله، بل أنتم الزارعون. يبقى احنا مهمتنا مجرد هذا الأمر نضع البذرة ونضع عليها الماء. لكن ربنا لما تحدث هنا تحدث عن هذا الماء الذي ساقه إلى البلد الميت، سواء نزل من السماء كمطر أو جرى في الأنهار والقنوات وسقى به الناس زروعا. فمثل ذلك يترتب عليه إنبات النبات من هذه البذرة الصغيرة الجافة. فانظر مثلا إلى أي بذرة صغيرة، ولو الذرة والعود نفسه طوله وحجمه بالنظر إلى هذه البذرة. فكذلك تنبت هذه الأجساد. كيف أيضا إنبات الأجساد يأتي من، احنا قلنا عجب أو عجب الذنب، فالجمع عجوب أو أعجاب الأذناب، يعني كل شيء يبلى من الإنسان إلا هذا العجب، عجب الذنب الصغير هذا. ساعة ما يأتي عليه الماء بقدرة الله تبارك وتعالى يبتدي يتحول وينبت، بمعنى يصير جسدا كاملا كما كان في الحياة الدنيا. والعجيب ان الكاميرات التي تصور ببطء تصور لنا احيانا منظر النبات وهو البقلة الحبة البذرة يطلع منها زي الفول النابت، يطلع منها العنج الصغير ده، ثم يبتدي بالتصوير البطيء يطلع وريقات فشجرة كبيرة، هذا بالتصوير ببطء. فتخيل أنت أن هذا يحصل أيضا مع هذا العجب، عجب الذنب، أنه يبتدي ينبت نباته هنا، يعني يطلع منه الجسد كما كان، فتعاد الأرواح إلى هذا الجسد، فنجد أنفسنا جميعا قد قد أحيانا الله تعالى نشرنا للحساب والثواب والعقاب بعد نزول هذا المطر. وربما ونحن نتحدث يا أحباب عن الجنة والنار كنا قد ذكرنا بعض الذين دخلوا النار والعياذ بالله من المؤمنين الموحدين، لكنهم عصوا أجرموا أخطأوا فأخذوا حسابهم في النار وجزاءهم في النار، ثم كانت نتيجتهم أنهم صاروا كالفحم تفحموا فيزحفون حتى يأتي مطر ينزله الله تعالى عليهم فيزول هذا الفحم عنهم وتنبت أجسامهم وتعود كما كانت ليجاوروا أهل الجنة في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وليس من هؤلاء. في رواية الإمام الموطأ الإمام مالك في الموطأ ومسلم أيضا كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عاتق الذنب، منه خلق وفيه يركب يركب بره. ومع الآيات بعد ذلك التي تلوناها من سورة ياسين في قوله تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون يعني يخرجون مسرعين سراعا، كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يعني يسرعون للحساب. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. إما أنك أنت عندما تقرأ تقف على مرقدنا، هذا ما يقوله الذين خرجوا من قبورهم مسرعين. ماذا قال؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ونقف سكت لطيف. الجواب من الملائكة أو من المؤمنين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، أي هذا الخروج هذا البعث هو ما وعد به الله تبارك وتعالى وصدق به أيضا المرسل. وإما أنك تقف على كلمة هذا يبقى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وتقف، والجواب ما وعد الرحمن، الجواب ما وعد الرحمن بمعنى أي بعثكم ما وعد الرحمن، ما وعد الرحمن حق وهو أنكم تبعثون. يبقى لو وقفنا على مرقدنا يبقى الجواب من الملائكة أو من المؤمنين هذا ما وعد الرحمن، ولو وقفنا على كلمة هذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا يبقى ما بمعنى الذي، كأن الذي وعد الرحمن، ما وعدكم الرحمن من البعث تحقق الآن، أو بمعنى حق ما وعد ربكم. في قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني هذه الصيحة الثانية هذه نفخة البعث والنشور وهي قول إسرافيل. قيل أن إسرافيل عليه السلام يقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، كأن هذه إما نفخة في الصور وإما قول إسرافيل نفسه الذي ينفخ في الصور بهذه العبارة. فإذا هم جميع مجموعون محضورون ليوم الحساب وموقف الحساب، وهذا أيضا معنى قول الله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج في سورة قاف. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، من عدل الله المطلق لا ظلم لهذه النفس كما يأتي حتى في بعث الحيوانات ونشورها، لكن الجزاء يكون على قدر ما كنت تعمل في هذه الحياة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. من أول من تنشق عنه الأرض؟ سبق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته. وسبق أيضا في اللقاء السابق في الصحيحين: فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام باطش بجانب العرش ماسك في العرش فلا أدري أكان فيما صعق فأفاق أي قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وقد خطر لي أن الله تعالى لا يجمع عذابين على العبد، فلما صعق سيدنا موسى من تجلي ربه للجبل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق، يبقى حصلته الصعقة الأولى. فربما يعني هذا خاطر، انه احيانا ياتيك الخاطر وبعدين تجد ما يدل على هذا الكلام. يبقى ربنا قال ان موسى عليه السلام صعق عندما وجد الجبل جعله ربه دكا من تجليه له، فكان الله تعالى قال لا اجمع عليك صعقه اخرى. يبقى الصعقه التي سينفخ فيها في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، قد يكون سيدنا موسى ممن استثناه الله من ذلك. لذلك وجدت في القرطبي حديث أيضا رواية فلا أدري، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أصعق في من صعق فأفاق قبلي أو حوسب بصعقته الأولى، ولا ربنا حسبه يعني خلاص اكتفى بصعقته الأولى، أو قال في رواية أخرى كفته صعقته الأولى، يعني هو صعق في أول مرة في الدنيا يبقى لا يصعق بعد ذلك، فيكون ممن استثناه الله تبارك وتعالى والله أعلم. حشر الخلائق بقى إلى الموقف العظيم، احنا ماشيين في يوم القيامة لنتخيل هذا اليوم وتمثل نفسك بهذا اليوم حتى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يحشر الله الخلق كله يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، ليس المقصود الآدميين فقط. ويأتي الفكر الإنسان البهائم اللي اتباعت بالكيلو لحمة ونص كيلو لحمة اتباعت وتحشر معه، يحشرها الله تبارك وتعالى. انت اكلتها وخرجت منك فضلات سيبعثها الله تعالى ويحشرها يوم القيامة. فيبلغ من عدل الله ان يأخذ للجماء من القرنين، الشاة حيوان ذو القرون الذي نطح زميله او قرينه، ينبت الله تعالى للمنطوح قرونا فينطح الناطح، والمعضوض يعض العرض، والمرفوص يرفص الوافص. ثم يقول الله تعالى لهذه البهائم: كوني ترابا، أنه لا تكليف عليها، انتهت مهمتها، حتى إن العدل المطلق يحصل في هذا اليوم. وهذا هو قول الله تعالى حكاية عن الكفار: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ده بيتمنى ان لو كان بهيما في الدنيا ينطح ويرفص ويعض، ثم يقول الله تعالى له: كوني مع البهائم، كوني تراب، يتمنى هذا. وقدرة الله تعالى تحيط بالعباد، فهو سبحانه لا يعجزه شيء، حيثما هلك العباد فإن الله قادر على أن يأتي بالعبد. ما يحصل الإنسان قلبه يتفطر، لإخواننا مثلا في فلسطين أو في العراق جثث تكون فحم متفحم، تتناثر الأشلاء يجمعونها كما ترون ربما قطعة قطعة. سيجمع الله تعالى ذلك الجسد وذلك البدن كما كان في الدنيا شابا سويا لكي يحاسب على ما قدم في هذه الحياة. حتى لو هلكوا في أجواز الفضاء أو في البحار في أي مكان هلكوا، حتى الذي أمر أولاده أنه إذا مات يحرقونه ثم يضرون هذا الحرق في هذا الرماد في الهواء ويبعثه الله تعالى: ما الذي دفعك بهذا؟ قال: خشيتك يا رب. من خيف ربنا سبحانه وتعالى يحسب، فأين تذهبون؟ كذلك حتى لو أكلته الأسماك أو الحيتان في البحار يبعثهم الله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يأتي بكم في ليوم الحساب، ليوم القيامة. في سورة مريم: من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي الكهف: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. استمع ثم إلى ربهم يحشر. يبقى كل الحيوانات والطيور والبهائم تحشر إلى الله تعالى في ذلك اليوم كما يأتي. وكما قال تعالى في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت. فكيف تكون صفة الحشر؟ يبقى تكلمنا عن كيف يكون المعاد، كيف يكون الإحياء بنزول المطر على هذه الأعجاب والأذناب التي تنبت كما ينبت البقلة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. حفاة وعراة معلومة، غرلا يعني غير مختومين. لما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا الكلام تعجبت وقالت: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض، واحنا فين؟ ده احنا ما احناش في الساحل الشمال، ده احنا في يوم القيامة، من الذي ينظر للآخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يومي. اللي بيمشي يبص لا حتى ولو طلع من المسجد يلاقي بس رجل بادت كده ولا غيره يبتدي يعني زي غوص. ده هناك كله عراة وحفاة غرلا، هل ينظر احد لاحد؟ الفسق بقى يمكن ينبسط بالحكايه دي. طب وريني شطارتك، تعمل ايه في هذا اليوم؟ جاء ايضا بعض الاحاديث ان كل انسان يبعث في ثيابه التي مات فيه، بعض الاحاديث دلت على ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة طلب ثيابا جديدة ولبسها. لما سئل في ذلك لماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيه. طلب ده لبس جلابية جديدة، طب ما احنا هنخلعه الجلابية ونلبسه الايه؟ الكفن. يبقى هيبعث في ملابس الكفن ولا في الملابس الاخرى؟ هذا الحديث اولا صححه الحاكم والذهبي والالباني، وحاول الامام البيهقي التوفيق بين الامرين، بين الحديث الاولاني الذي فيه يحشر الناس حفاة عراة، وبين حديث انه يحشر في ثيابه التي مات فيه. وطبعا تعلمون ان الذي مات وهو محرم في عهده صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه وجنبوه الحنوط، ما تحطوش عليه حنوط ولا طين، لان المحرم مات ومحرم محظور عليه الطين. وكفنوه في ثوبيه اللي هو الازار اللي تحت والذات. لماذا؟ ولا تخمروا راسه، ما تغطوش راسه. لماذا؟ فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. يبقى طالع من القبر يقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عشان مات وهو محرم. يبقى اللي مات وهو مصلي، رحم الله الاستاذ الدكتور عبد الحسيب رضوان، مات فجر يوم، نترحم عليه، فجر يوم 15 من شعبان، مات رحمه الله في صلاة الفجر ايضا، هو يصلي الفجر. يبعث هذا ايضا بحول الله وقوته وهو مصلي. الذي والمرأة التي ماتت العام الماضي في هذا المسجد في شهر رمضان تبعث كذلك. طب واللي مات بقى بغرزة ولا خمارات؟ خلاص. ولذلك قلنا اذا اردت ان تعرف هل انت على الحق ام على الباطل تعمل ايه؟ اعرض على نفسك الموت. ان قبلت الموت يبقى انت على الحق. من يقبل منا الموت الان؟ اللي يقبل يرفع ايده، والباقي مش موافقين؟ لا، ده رفع ليه الاثنين. يبقى مستعد لانه ما يبعث في هذه الجلسه ترشاني رحمه الله وتحفونا الملائكه في افضل منها. انما الباقي في مكان اخر اذا هو يعني لا يوفق في ذلك. قال يعني البيهقي انها تبلى بعد قيامه من قبورهم، اول ما يقوم بعث فيها ثم تبلى، فاذا والى فوق الموقف يكون عراة، ثم يلبسون بعد ذلك من ثياب الجنه. وايضا انه اذا كسي الانبياء كما ياتي ان اول من يكسى من حلل الجنه من؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام. وقيل في سبب ذلك انه كان اول من لبس السراويل البلاطين. لماذا؟ حتى لا تمس عورته الارض التي يسجد عليها. لو واحد مش لابس سروال او لباس داخلي وتمس العوره تمس هذه الارض. وقيل انهم لما جربوه عندما القوه في النار القوه من ثيابه المجردة. الجزاء الاحسان الى الاحسان، فربنا يكسوه على الاشهاد وعلى الملك اول من يلبس من حلل الجنه ومن ثياب الجنه سيدنا ابراهيم عليه السلام، ثم يلبس بعدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني حاول الامام البيهقي ان يوفق بين الامرين، اي جمعا بين الحديث. طيب ارض المحشر، ربما يتذكر بعضنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان ارض الشام هي ارض المحشر، وانه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس الى السماوات العلى، لان ارض الشام ومنها فلسطين هي ارض المحشر. هذه احاديث. احاديث اخرى هي ارض غير هذه الارض التي نحن عليها، قد تكون هذه الارض لكن يبدلها الله تعالى ويغيرها، كما قال تعالى في سوره ابراهيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن صفة هذه الأرض بأنها يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. بيضاء واضحة، عفراء قيل لونها مشوب بالحمرة، يعني ليست ناصعة البياض، وقيل إن العفراء ناصعة البياض. وقال أيضا في رواية إنها خالصة البياض كقرصة النقي أو النقى، قرصة النقى اللي هي قرصة الدقيق الأبيض، زي القرصة اللي معمولة من دقيق علامة، يعني خالية أي الدقيق النقي من الغش والنخال، يعني ما فيهاش ردة ولا نخالة، تقوم تبقى إيه؟ بيضاء. في حديث الصور الطويل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويردها مد الأديب، يبقى مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما جاء في آية نسخ الجبال. ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدمين، مع هذا كله لا يكون لابن آدم إلا موضع القدمين. وفي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حبر من أخبار اليهود أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، يعني دون الصراط، لأن احنا ما وصلناش لسه لمرحلة المرور على الصراط. تضافرت الآيات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على البعث والنشور. كلما نظرت في كتاب ربك وأنت تقرأ لن يخلو جزء من القرآن إلا وفيه حديث عن البعث وعن النشور. من ذلك الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى الذي أنشأنا أول مرة قادر على أن يشئنا بعد ذلك مرة أخرى، وإن القادر سبحانه وتعالى على خلق الأعظم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يبقى الذي قدر على خلق الأعظم قادر على خلق الأدنى أيضا، وأنه تعالى قادر على تحويل الخلق من حال إلى حال. واستمع إلى قوله تعالى في الآيات الأخيرات الآيات الست من سورة ياسين تجمع كل هذه الآيات: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. من الأدلة أيضا إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا كما حكى لنا القرآن الكريم، مثلا عن قوم موسى الذين طلبوا رؤية الله جهرة ماذا حصل؟ فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ده خطاب لبني إسرائيل. وفي قصة ذبح البقرة أيضا رجل مات وقتل ولا يعلم من قتله، وأمرهم سيدنا موسى بذبح البقرة وفي النهاية قال لهم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما ضربوا بعظمها قام بعد موته ونطق بمن قتله، يعني أخبر عمن قتله. فدي أشياء بتحصل نقرأها في القرآن وحصلت في الأمم السابقة دليل على إحياء. كذلك الذي مر في سورة البقرة الآيات ورا بعض الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث إلى آخر الآية. وسيدنا إبراهيم لما قال ربه لربه رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. والقصة بقى فربنا أمره خذ 4 من الطير فصوهن إليه، يعني أطاعهم حتت وبعدين اجعل على كل جبل منهن جزءا، يبقى هيحط الريش هنا والجناح هنا والراس هنا والرجلين هنا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك ضرب الله مثلا كما قلنا بإحياء الأرض بالنبات وعقب على ذلك بإحياء الإنسان والأجساد. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي سورة الزخرف والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرج. حكمة الله وعدله يقتضيان البعث. لو أن هذه الحياة الدنيا تنتهي على ما تنتهي عليه كان يبقى مين الخسران فينا إذا لم يكن هناك بعث ولا حساب ولا جزاء ولا عقاب؟ مين الخسران؟ أنتوا من توعدتهم أطلين نفسكم ومذنب نفسك ساعة وقاعد تسمع كلام وفي النهاية اللي بقطع بره ويفعل ما يشاء هو ده اللي كسبان. لكن لا، لابد من بعث وحساب وثواب وجزاء وعقاب ليتحقق وعد الله تعالى وليأخذ كل جزاء ما فعل ما فعل. لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعمل. كذلك جميع الأنبياء أخبروا أممهم وجميع الرسل قالوا لرسلهم لمن أرسلوا إليهم أنه في يوم عاد وفي يوم جزاء وفي يوم حساب. حتى من أول إهبار أبينا آدم إلى الأرض قال ربنا سبحانه وتعالى له ولزوجه ولإبليس قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى حين يعني إلى حين نهايتكم في الدنيا ثم البعث. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لما طرد إبليس من رحمة الله تعالى ومن الجنة ماذا قال لربه؟ قال رب أوقظني إلى يومي أو عارف أو في يوم بعد. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعدوم. سيدنا نوح قال لقومه أيضا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. مش هو أصل الخلقة من هذه الأرض من الطين؟ يبقى كأننا مثل النبات. يقول لقومه ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. في دعاء سيدنا إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك في التوراة والإنجيل وأسفار اليهود والنصارى وجدت العبارات التي تؤيد وتؤكد البعث والنصر لكن لم نستفد فيها من أجل الوقت. جاءت الدلائل كذلك على عظم هذا اليوم وشدته وأهواله. فهو يوم عظيم يوم ثقيل يوم عسير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الرعب والفزع الذي يصيب جميع العباد في ذلك اليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وضرع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترتفع قلوب الظالمين من شدة الهم تبلغ الحناجر. قلبي يرتفع لأعلى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة انقطاع الأجساد كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا آل محمد لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابهم. لا ينفع النسب في هذه الحال. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الوصايا تمشي في الدنيا والقرابات تنفع في الآخرة. اعملي يا فاطمة فلن أغني عنك من الله شيئا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء. خلي بالك بقى الترقي من أخيه وبعدين يترقى وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والمثل بقى بتاعكم اللي بيقول ايه بعض الناس يقول جالك الطوفان حطيت لك تحت رجليك. هو سيفر من هؤلاء جميعا في يوم لأن كلهم يقول نفسي نفسي. استعداد الكفار للبذل والدفع حتى لو ملكوا الدنيا كلها. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو الظالم ده يملك كل ما في الأرض بوش يحاول يفتدي بما يملك بسبب جرمه وظلمه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم نصر. بعض المعالم لهذا اليوم يوم القيامة خط الأرض وطي السماء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. الأرض والسماوات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب زي ما بتقفل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين دائما الآيات تؤيدها الأحاديث. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. أين الملوك؟ تاني الحديث يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي صحيح مسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن السماوات السبع ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول والله وأنا بكتب هذا الكلام أنا تصورت نفسي أن أنا أعمل كده لكن عيدا ما ينفعش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استمع بس للحديث يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله وفي رواية ثم يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. دك الأرض ونسف الجبال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا مستويا. تفجير البحار وتسجيرها وإذا البحار فجرت وفي آية أخرى وإذا البحار سجرت يعني تزال الحواجز بين البحار والأنهار وتشتعل هذه وتلك نارا والعياذ بالله. موران السماء وانفطرها وانشقاقها يوم تمور السماء مورا. إذا السماء انفطر إذا السماء انشقت. تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم إذا الشمس كورت يعني جمع بعضها على بعض الشمس ورمي بها. احنا مش عايزين بقى ايه؟ مش عايزين شمس ولا قمر. هو في الجنة شمس وقمر؟ طب احنا كلمنا قبل كده لا شمس ولا قمر ولا نهار ولا ليل كما تحدثنا. دي مهمتك في الدنيا بس للنبات والحيوان والحياة وجعلنا الليل والنهار آيتين إلى آخر الآية. أيضا القمر فإذا فرق البصر وخسف القمر وإذا الكواكب انتثرت دي يعني بناتي بالغوص الآيات. مما قيل في أهوال ذلك اليوم شعرا الناس برضو بيكلموا قلت على السنة بعد مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأبنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء الكدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمول وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير وإذا تقاتل المسلمين تزوجت وإذا النفوس زوجت من حور عين زانهن شعور. ما هو المواقف الصعبة على كثير من الناس هناك أيضا مواقف طيبة وسهلة على المؤمنين الموحدين وإذا الموحدين سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور. وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور. وإذا الصحائف نشرت فتطيرت، يعني نأتي لها في اللقاء القادم إن شاء الله، وتهتكت للمؤمنين ستور. الأشياء المتخبية عن بعضنا البعض تتهتك الستور، ويغلب من يأخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن يكون منه، ومن يأخذ كتابه بشماله. وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تنور. وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير. وإذا الجنان ترف تزخرفت وتطيبت، جنان لفتى على طول البلاء صبور. وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مبعور. هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور. بعض الناس حكوا عن هذا اليوم، عن يوم القيامة، منهم إمام اسمه المحاسبي تكلم في كتاب التوهم والأهوال عن أهوال يوم القيامة، وكل فترة كده كل عبارة يقول لك توهم أنت، يعني تخيل أنك واقف في هذا اليوم وأعد نفسك لهذه الأوقات. بذكر الله فيقول مثلا، نأخذ عبارات منه: حتى إذا تكاملت عدة الموتى، كل مات وخلت من سكانها الأرض والسماء، كل شيء هالك إلا وجهه، فصاروا خمينين بعد حركتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وقد بقى الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يرجع روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله العز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم بقى كيف الصوت المنادي في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك أنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى ولله المثل الأعلى. تخيل نفسك مباحث أمن الدولة بعتاد، وشو بيحصل لك؟ تخيل هذا الأمر، في واحد بقى يقول أنا مش هممني، ماشي، يبقى ده معنى ذلك إنه مين؟ إنه نواقف في إيمانه وفي عقيدته ولا يخشى مثل هذا الموقف، مع أن فيه أهوال. فطار فؤادك، فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك. ما هو بقى نزل المطر على عجب الذبل ونبت، ثم تفجرت الأرض من فوق رأسك، فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائم على قدميك شاخص ببصرك نحو النداء. توهم نفسك بقى وأنت عريان، ومذلتك وانفرادك في هذا الموطن، وهمومك وهمومك في زحمة الخلائق، فلا تسمع إلا همسات. حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من أول أبينا آدم حتى آخر فرد يموت. ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال، من فوق الجبال، منكسة رؤوسها ذليلة، حتى الوحوش لله رب العالمين. وكذلك تأتي السباع بعد غراوتها منكسرة ومنكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة. وأقبلت الشياطين بعد تمردها خاشعة لذل العرض، حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من الإنس والجن والشياطين والبهائم والوحوش والسباع والأنعام والهوام، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، يحصل إيه؟ تناثرت نجوم السماء من فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها، لا شمس ولا قمر، هذه الظلمة التي تسبق الصراط. ثم صارت السماء الدنيا من فوقهم فضرب بعظمهم من فوق رؤوسهم، ثم انشقت، إذا السماء انشقت فصارت وردة كالدهان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، إلى آخر الآيات. فيا هول انشقاق الصوت، والملائكة كل ملائكة من السماء الدنيا إلى العليا على أرجائها، على أرجاء السماوات يحيطون بالناس من كل جانب. تنمو الشمس من الجبال مع هذا الازدحام واختلاط الأقدام واختلاط الأمم، يحصل العرض الذي ينتقل من الـ من الـ من الـ منهم من يقول إلى عقبين، منهم من يقول إلى حقوين، منهم من يقول إلى شحمة أذنين، فاللهم سلم. ثم بعد ذلك ينادى بقى للإنسان إما إلى جنة أو إلى نار، سوف نستكمله إن شاء الله. لكن نأخذ في دقيقة في نهاية هذا اللقاء العقيدة بقى التي نعتقدها نحن المسلمين من هذه المواقف التي حكيناها. تقوم القيامة الكبرى، نعتقد هذا، فتعاد الأرواح إلى الأجسام، إلى الأجساد، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تنمس منهم الشمس ويلجمهم العرض، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمالهم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وبالتالي نستكمل هذه المواقف إن كان في العمر بقية، لأن هذا اليوم كما جاء في القرآن 50,000 سنة. أما نحن لو كان في أعمالنا بقية لأسبوع يبقى نستكمل مواقف هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يخففه عنا وأن يحسن كتابنا جميعا، أن يحيينا بفضله المسلمين وأن يميتنا مسلمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.